ثم يوم

بالله

يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون كانوا أنفسهم

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم اتقوا